إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة السادسة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى: خامسا، ذرائع الشرك وطبائعه. وجه إطالة المقدمات: علمنا من الفصول السابقة شدة حاجة المسلم إلى معرفة الشرك ومظاهره، وضعف عناية المؤلفين في تخصيص هذا الموضوع بالتأليف وجمع مسائله في سفر، وأدركنا حسن غرض المصلحين من إطالة الحديث فيه، ووقفنا على وجه دعوتهم إلى الكتاب والسنة وحجتهم في وعظ المسلمين بما نزل في أهل الكتاب والمشركين، وتلك نواح تضطر النصوح الواقف على حالة أهل عصره النفسانية إلى تقديم القول فيها على المقصود بالذات، ولو أفضى إلى إطالة المقدمات والخروج بها عن معتاد أمثالها، بالإضافة إلى فصول الموضوع. فإن الغرض من تلك المقدمات تهيئة الأفكار إلى قبول ما نعرضه عليها من حقائق الدين بنبذ ما يفرض عليها من بوائق المعتدين، ولا تثبت تحلية إلا عن سبق تخلية. والآن نبتدئ حديثنا عن الشرك ببيان أسبابه وذرائعه وآثاره وطبائعه. ذم الشرك أم المساوي وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة، ومنقصة لا يجزي عنها كمال، وضعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد به نفس. ولولا الجهل ما نجم له قرن، ولولا الوهم ما حي له عود، ولولا العادة ما امتد له عرق، فهو شجرة خبيثة ثراها الجهالة وسقياها الخيال وعرقاتها الاعتياد، وجناها نار حفت بالشهوات وعار ستر بالترهات. فلا كان الجهل القبيح، ولا كانت العادة الضارة، ولا كان الوهم الضاد، ولا كان الشرك ومساوئه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ مبارك بن محمد الميلي الإبراهيمي رحمه الله تعالى، يقول: مهما قدمنا من المقدمات حول هذا الداء العضال وهو الشرك فلا ينبغي أن نقول قد أطلنا، لأن في الحقيقة نحن إنما وجدنا في هذه الدنيا لبيان التوحيد وللحذر من الشرك أو التحذير منه. ثم بين رحمه الله تعالى أن الشرك شجرة خبيثة فراها الجهالة، لولا الجهل ما طلع له قرن. يعني سبب الشرك هو الجهل، ولذلك سميت الجاهلية جاهلية لأن فيها الشرك بالله عز وجل، خلافا لما يقول بعض العقلانيون أن الجاهلية سميت جاهلية لأنهم كانوا يأذون البنات، يعظموا الكبائر والذنوب والمعاصي على أكبر الكبائر الذي هو الشرك، مثل ما هو عقيدة الخوارج والإخوان، فإنهم يركزون على لو ذكرت له الزنا فإنه تفور طائرته، ولو ذكرت له بعض المعاصي والكبائر فإنه قد يكفر أصحابها ويخلدهم في النار ويستحل دماءهم، كما هو حال الإخوان القطبيين اليوم، يعني يعظمون الكبائر، وإذا ذكر الشرك يقول لك لا الشرك أتركه حتى نأخذ المنصب، وهيهات هيهات لما يعدون. يعني لو بقي الناس ظهورا عصورا مثل العصور التي مدت للأمم السابقة ما لم يبدأوا بالتوحيد ونبذ الشرك لن تقوم لهم قائمة. يقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهو الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بخلقه بما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، فبدأهم بالتوحيد وبدأهم بالشرك. فالشيخ رحمه الله يركز على نقطة وهو أن الشرك يعشش أينما يكون الجهل، فتستر الترهات، ولولا الجهل القبيح لما غلبت العادات الضارة، ولا كان الوهم الضال، ولا الشرك ولا مساوئه. الآن يتكلم على مساوئ الشرك وآثاره في المجتمع، كيف يعني أثر الشرك على المجتمع، وهذا الذي ينبغي أن نعرف أضرار الشرك، كيف أضر الشرك ضررا على الحياة الاجتماعية والعرضية والشرفية والثقافية والعلمية والاقتصادية، كيف يضر الشرك، وأن كل ما يصيب الناس إنما هو بالشرك. يعني بعض الناس لما يشوف الجفاف يقول هذه المعاصي وينسى الشرك، ينسى بأن الناس رهم غارقين في دعوة غير الله سبحانه وتعالى وشد الرحال إلى القباب وإقامة الولائم والذبائح لغير الله سبحانه وتعالى والتماس النفع من الأولياء وغزاله، هذه أكبر الجرائم، ينبغي لما يراها الإنسان يغضب لله تبارك وتعالى ويتحرك قلبه، خلافا لغيرنا من المتحزبة يرى الزنا يتحرك قلبه يقول الزنا والفساد وكذا. يا أخي الشرك هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كبيرة من الكبائر أو ما ذكر تحذيرا من التحذيرات إلا وبدأه بالشرك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لما ذكر المعاصي، لما ذكر الله عز وجل المعاصي قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنها عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه كلها أفعال يفعلها المؤمن. لما بدأ بالمعاصي قال والذين لا لا لا، بدأها بماذا؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وذكر الأمور الأخرى، لا يشهدون الزور. هذه كلها منهيات. بدأها بالشرك بالله عز وجل. ولما يبدأ رب العالمين الطاعات يبدأها بالتوحيد، يبدأها بالتوحيد. لما جاء في قضى وقضى ربك رب ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، 18 أمر بدأها بالتوحيد. أركان مباني الإسلام تبدأ بالتوحيد. بني الإسلام على 5. أول مبنى وش هو؟ شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. مباني الإيمان، أركان الإيمان، قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. فلا بد الذي لا يبدأ بالتوحيد وهدم الشرك فإنه يبقى 20 سنة، 100 سنة، 2000 سنة، 1000000 سنة لن يحدث شيئا. انظر الآن ثورات، ثورة الإخوان المسلمين، ثورة القطبيين، ثورة السوريين، ثورة الدواعش، ثورة النصرة، كل ثورات ليش بدأت؟ الله عز وجل يسلط عليهم من كفار في كفار، يعني داعش. باش بدأت؟ ما بدأتش بالتوحيد وما بدأتش بالشرك، فأبطل الله جهدهم، سلط الله عليهم الدول والأمم الكافرة، أمريكا وغير ذلك، حطموهم استغلوهم واستنفعوا منهم ونشروا مباغيهم، وبعد ذلك حطموهم وهكذا. الثورة في الجزائر التي بقى، يعني ثورة 90 هذه تاع الخوارج، باش بدات؟ بدات بالكرسي وبدات بالمنصب وبدات بكذا وبكذا، فحطمهم الله وأبادهم الله إبادة. لو كانوا على الحق لنصرهم الله، لأن الله شو يقول؟ وإن جندنا لهم الغالبون. إذا مش على الحق، يعني خلوا الشرك وخلوا الخرافات وغير ذلك، وروحوا يقتلوا في الأبرياء ويقتلوا في الناس ويقتلوا في الأطفال وفي النساء والإبادة الجماعية وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. لكن منظر دعوة الرسل كلها نصرهم الله، كلهم، ما في واحد ما نصرش رب العالمين. الله لما ذكر الرسل في الأخير يقول ودمرنا ما كان يسمع فرعون. كيف فرعون؟ لكن الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل. فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وقال ما علمت لكم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ومع ذلك لما كانت دعوة موسى دعوة حق ودعوة التوحيد غلبته. وهكذا سنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي دعوة، أي مشروع لا تبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حتى ولو كان مشروع هندسة ولا إدارة ولا عسكر ولا أي شيء، لابد تبدأه بالتعلق بالله. نحن لا نمشي إلا بتسخير الله، الله سخر، هو المسخر، هو المدبر، هو المدبر سبحانه وتعالى. ونختمه بماذا؟ بالتوحيد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: آثار الشرك في المجتمع. إن كنت باحثا في علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأدل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة لتبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات. وإن تلك النظرة وهاته الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة. وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير ملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد. الاهتمام بحياة الإسلام، إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ثم رضي بالحالة الحاضرة ودافع عنها نرى بنوته للإسلام ولغته ليست لرشده وإنما هي لغيره. والابن الشرعي للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جدة الدين واستعادة مجد السلف الأقدمين. وابن الإنسانية البار بها هو الذي إن لم يؤازر على تحقيق ذلك الهم لا يمنع العاملين من تمثيله ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله. فلن تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الإنسانية عدلا، وللقلوب التي تسع الشعوب إخاء، وللألسنة التي تسع الحياة صدقا. نعم، يعني الذي يريد أن يعرف قيمة التوحيد وكيف أن التوحيد يصنع من الناس رجالا، من الناس رجالا، الناس يعني قبل ما يكونوا رجال يكونوا ناس لا يسمون رجال، أن الله سبحانه وتعالى سمى الرجال، قال في بيوت أذن الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهكذا يعني ذكر الرجال في مقام العمل والإخلاص والذكر والعبادة وغير ذلك. فخلاصة ما قال الشيخ، إذا أردت أن تعرف كيف صنع الشرك أو التوحيد من الناس رجالا، انظر حال الجاهلية كيف كان العرب، كيف كان عندهم الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وكان عندهم اعتبار المرأة شيطان جميل وأنها تباع وتورث وتشترى وأن وكان عندهم وأد البنات وعندهم الربا إن لم يدفع المرابي الفوائد الربوية يأتي بزوجته وتصير زوجته أما وابنته أما. كل مرة مثلا يجي شخص يقول لها أجلني العام القادم أجلني العام القادم يقول والفوائد يطلعوا بعد ذلك يقول لها أجلني والعام الجاي يجي كلنا احنا يا رانا عبيد لك. يجي الرجل والشخص وزوجته وبناته وأولاده كلهم يصيروا عبيد يطبعهم يعني يدين عليهم طابع بأنهم يعني هؤلاء مملوكي فلان. هذا مثال هذا صورة من الصور حالة جاهلية أطبقت عليهم كيف كانوا يعبدون. يعني يصنع الرجل من العجوة من التمر صنم فلما يجوع يأكله. كيف كان الشخص يأتي بابنه فيذبحه للآلهة. هؤلاء الناس كانوا في مكة المكرمة صنع منهم التوحيد في 10 سنوات صنع منهم رجال منهم الصحابة السابقون الأولون منهم 10 المبشرون السابقون المهاجرون الأولون من المهاجرين منهم رجل دخل على كسرى قال له يا فلان ألم تكونوا تستخبون عندنا كنت تجودوا بعض الفوضى عندنا فنرمي إليكم ببعض الفتات من الخبز فترجعون خاسئين ما الذي غيركم؟ قال أيها الملك كنا كما تقول وأكثر مما تقول فجاءنا الله بهذا الرجل فجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وصار الشخص الذي كان يسمى جلف الصحراء جلف الصحراء قال أنت يا جلف الصحراء يعني هذا كسرى يقول لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تريد أن تعلم ملك الفرس كيف يركع. فكان كون منهم رجالا تشجعوا وباعوا أنفسهم حتى إن أحدهم جاء بقدر لكي يرمى فيه فأخذ يبكي قال ما يبكيك أخفت من الموت قال لا قال تمنيت أني لي 99 نفس أبيعها لله سبحانه وتعالى أجعلها لله تبارك وتعالى. وانظر كيف كانت الجاهلية كيف كانت مكة المكرمة وكيف أصبحت في فتح مكة وبعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصار الناس يهابون المسلمين. يعني كان في الشام حاصروهم لمدة 15 يوم بعد ذلك سلموا أنفسهم فصارت كل قرية تقول نحن على صلح الشام نحن على صلح الشام. فتحت الشام كلها أغلب الشام فتحت بماذا؟ بدون دم ولا بدون سيف ولا دم مهرق. بماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كان عمر بن الخطاب يهدد كسرى ويقول له أسلم تسلم وإلا أرسلت إليك جيشا أوله عندي وآخره عندك. أرسلت إليك جيشا يحرصون على الموت كما تحرص أنت على الحياة. 12 ألف غلبوا 120 ألف في غزوة تبوك. لماذا؟ بالعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. هذا فقط إثارة النقع 12 ألف في غزوة تبوك. هذا ما الذي كونهم؟ كونهم التوحيد. قالت عائشة: لو كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزنوا لا تسرقوا لكان لما استجاب الناس، ولكن كان أول ما نزل من القرآن آية من المفصل، آية من مثل سورة قاف وسورة الداريات وسورة الطور التي فيها التوحيد. قالت: فلما تاب الناس قال لهم الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأخرج الناس كل ما عندهم من المخزون من الخمر. تصور الخمر كان الشخص نشأ فيها، يعني ربما كان ما عندهمش الماء في الدار ولكن عندهم الخمر، يعني ربما يغيب عليهم الماء ولكن ما يغيبش عليهم الخمر. الضيف يحطوا له الخمر، يرقدوا بالخمر ويقوموا بالخمر وغير ذلك. لكن لما كانت العقيدة كونها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تكوين، لما قال لهم فهل أنتم منتهون، خرج عمر بن الخطاب يقول: انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا. كانت نديمهم مثل ما هي اليوم عند الكفرة. الكفرة أول ما تدخل محطاتهم ومطاراتهم تجد جبال من الخمر، شعارهم الخمر والخنزير. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا كانت الخمر، وانظر كيف حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. بدأها ب: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني ثمرة النخيل والأعناب ديروا منها سكر، سكر خمر، وأحيانا ديروا منها رزقا حسنا وهو التمر. فذكر الرزق بأنه حسن. ثم جاءت الخطوة الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الخطوة الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاءت الخطوة الثالثة الرابعة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فالتوحيد يكون من الناس رجال، وغيره من المناهج لا يكون شيئا بل يكون مجرمين. يعني لو كان واحد يسلك مسالك الإخوان ومسالك القطبيين فإنما يكون قتلة ويكون خوارج ويكون مجرمين ويكون يعني خونة الأعراض، لا يكون منهم شيئا. وصل. قال رحمه الله: الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. هذه آيات التنزيل ليس لتكررها في موضوع الشرك مثيل، وهذه أحاديث الرسول تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك أفضع جناية، وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية؟ ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، إنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجري على ألسنتهم ممتزجا بما يتلى في شأنه من القرآن، فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة، وتظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة، ويجري من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة. ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى، وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. والنورد بعض ما جاء في سوء أثر الشرك في الفرد والمجتمع مقابلا بحسن أثر التوحيد فيهما، زيادة في تصور ضرر الشرك. وصف الكتاب للشرك. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. نعم، هذه من مساوئ الشرك. مساوئ الشرك أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب المشرك الرعب والخوف، لأنه لا يخاف من الله، ما خاف من الله وحده، فألقى الله في قلبه الخوف من كل شيء، ومن خاف من شيء سلطه الله عليه. ليخاف من الإنسان رب العالمين يسلط عليه ذاك الإنسان حتى يعني يهلكه. هذا السيء الأولى تاع الشرك. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فجمعت هذه الآية للمشرك الخوف والفقر. نعم، الله تعالى قال عن قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالمشرك مهدد بماذا؟ بالجوع والخوف. ولذلك ينبغي أن نعتقد نحن لما يتأخر علينا المطر أو تغلى الأسعار أو يتسلط علينا عدو، علم بأن الذنب الأول والأعظم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. معنى الظلم وأنواعه. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنواعه ثلاثة: ظلم في حق الله، وظلم للناس، وظلم للنفس. والشرك اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة: فالظلم في حق الله بعدم توحيده، والظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا وتغليطه في نفسه إن كان جاهلا، والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. وعد الله للموحدين. وقال مخبرا عن الموحدين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، هذان الآيتان ذكرت وعد الله للموحدين. من أراد أن يعيش الحياة الطيبة عليه بالتوحيد والإخلاص. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال العلماء وهو مخلص، وهو مخلص، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الدليل أعطينا نموذج: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين. وقلنا هذه لم يكو، لم إذا دخلت على كان المضارعة تنفي كل حيثيات هذاك الأمر. فلم يعرف إبراهيم الشرك لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا جلي ولا غير ذلك، ولم يكو من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ماذا أعطاه الله تعالى؟ جعله في الدنيا إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، جعل في ذريته نبوة الكتاب، أعطاه من الذرية 18 أمة، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. زد على ذلك نجاه الله من أطغى الطغاة في ذاك الوقت النمرود، نجاه الله من القوم الذين أراد أجمعوا قالوا انصروا آلهتكم، انصروا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أجمعوا على ذلك، فنجاه الله عز وجل وقال للنار كوني بردا سلاما على إبراهيم. إذن هذا هو القدوة عندنا إبراهيم، إذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر التوحيد، ذكرت الحنفية، ذكرت الكراهية للشرك. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن هذا الوعد الأول. الوعد الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أصحاب الأحلام العظيمة، يا من يريد إقامة الدول ورفع راية الإسلام والتمكين لشرع الله في الأرض وغذلك، هذا التوحيد هو الذي يجلب لكم ذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شكون هم الذين استخلفوا؟ بنو إسرائيل، كانت تسوسهم الأنبياء، استخلفوا أم لا؟ كانوا مشيخ خلفاء، كانوا هم الحكام، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، سياسة سياسة التوحيد، كلما مات نبي خلفه نبي كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني يصير قطع الأيدي للسارق ويصير قطع يعني الرؤوس للقتلة والمحاربة، يعني حد المحاربة لقطع الطرق وغير ذلك، كل يعني القصاص أحكام الله مطبقة وغير ذلك، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما قال الله تعالى رضيت لكم الإسلام دينا، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ما نديروا لا باروداج ولا حديد ولا أي شيء ولا قفل، خلي الباب غير بليزار هكذا، خلي الهواء يدخل يخرج من الطاقة، ما ندير لا كليماتيزر ولا أي شيء. الآن غلق الأبواب ودير الحديد ودير الكاميرا ودير اللاسيران ودير كذا وما تسلكش، ودير الكلب الكلاب ودير كذا وما تسلكش. لماذا؟ الخوف، عندنا الخوف. ما تقولش مثلا بلاد مثلا كان بعض الناس يعني تعجبه بلاد الكفار، يقول لك والله تطيح لك ستيلو ولا تصدام تروح وتولي وتلقاه غير هو، يعني صراحة كيرك مغرور. الله تعالى قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ما تغترش بالكفار، ولا يقولك في تونس والو ما كاينش الخيانة، ولكن شكاين كاين الكاميرات والعسات وكاين كذا وغير، ما كاينش الأمن، ما كاينش الأمن، الأمن لن يكون إلا في دولة التوحيد. ولا يعني قال يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف الأمن على الأعراض، الأمن على كل شيء. أذكر لكم قصة على الأمن على الأعراض فيها إن شاء الله نختم المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم كون الصحابة وأرسل، كان عندما يسمع بإنسان يريد تشويش على الإسلام يرسل له واحد يقتله في داره، أرسل إلى كعب الأشراف قتله، يعني هذا يهودي، وارسل إلى بعض الناس وقتله الصحابة، يرسل بمهمة فينفذ ذلك تلك المهمة، يقتل ذلك الشخص ولا يقتل الأمة مثل ما يفعل أصحاب الحزام المنسوف، يعني أصحاب كيف يقولوا هادو؟ ها؟ الكاميكاز والزاتونتا هادو، هذه كلها لا تجوز. نفس الصن قال لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا، هذا القتل الجماعي هذا لا يجوز، تقتل من يكون عرضة للإسلام، أما الصبي والأطفال والولدان والنساء والرجال والعجائز وغير ذلك لا يجوز قتلهم. ولذلك هذا الإنسان اللي منوه يقول له روح من تقتل غادي تسيب روحك بين الحريات، أي كذبوا عليه مسكين، وهما يقعدوا يتزوجوا بمرته، يعني يتزوجوا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كون الناس وعلمهم الحرص على الأعراض، أرسل إلى حيي بن أخطب يهودي، شوش شوية وارسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم من يقتله، فقتل هذا حيي بن أخطب، وقتلوا بعض الناس الذين كانوا معه، واستاقوا النساء والأطفال ساقوهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من بينهم صفية رضي الله عنها. هذه صفية رضي الله عنها جيء بها في وسط الجيش مع صواحبتها، فالطريق أسلمت، فسئلت لماذا أسلمت؟ قالت عجيب هؤلاء الناس، ما أحد رفع بصره لينظرني، مع أنها كانت امرأة جميلة. قالت ما تجرأ أحد أن يرفع بصره إلي. فلما وصلت حررت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أنها ماذا؟ امرأة حرة، ليست أما، مع أنها جاءت على أنها جارية، جارية. فهذا الأمر كونه القرآن في الصحابة رضي الله عنهم. الله عز وجل قبل ما يحرم الزنا بدأه بماذا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا غض البصر يا أخواننا الشيطان يذكيه في الإنسان، يعني يشعله في الإنسان، لأن هناك بعض الانحرافات والزيخ والوقوع في المعاصي لا ليس هناك له طريق كالنظر إلى النساء والنظر إلى العورات. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يعالج هذا الأمر قبل أن يستحكم فيه هذا من الوقاية ومن الحمية، يعني والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى هو الهادي. فمن وفقه الله عز وجل لأن يحسم هذه المادة من بدايتها فهذا موفق، فسيبدله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نور، لأن هذه الآية أنزلها الله في أين؟ في سورة النور. وبعدها بعد ما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، واذكر فاحشة الزنا في أول الأمر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بعدها قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فمن هم أصحاب هذه الفضيلة؟ من هم أصحاب هذه الفضيلة؟ هم الذين استجابوا لله تبارك وتعالى، الذين استجابوا وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، لأن يقول في الحديث القدسي إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من أجل مخافتي أبدلته نورا أو إيمانا يجد حلاوته في قلبه، لأن القلب إذا دخلت عليه هذه الأمراض، مرض النظر والخيانة، يصير خبيث الإنسان، يصير يكذب، يصير ينظر ويشرك بالله عز وجل. كيف يشرك بالله؟ يبقى يخاف من الغير، يخاف من الناس ولا يخاف من الله تبارك وتعالى. يعني هو راه ينظر فيه بينه وبين نفسه، ينظر لا سيما في الوسائل الحديثة هذه التي ابتليت بها الأمة. قرينا واحد الحديث من قبل في أصول الإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأعرفن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة معهم حسنات كجبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. تهامة هذه جبالها أعلى الجبال في الجزيرة العربية كلها، يجوا ناس عندهم حسنات مثل الجبال، فالله تعالى يقول لها كوني هباء منثورا. هباء منثورا حتى ما تنجمش توشي أتمسى. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لئلا نكون منهم. قال هم ناس مثلكم يأخذون من الصلاة من الليل مثل ما تأخذون، يقوموا الليل ويصومون مثل ما تصومون، فإذا خالوا بحرمات الله انتهكوها. لأن هؤلاء خافوا من الناس ولم يخافوا من الله سبحانه وتعالى. لأن القلب إذا كان أصيب بنظرة مسمومة فقد ترك أمر الله عز وجل وذهب إلى إبليس فأمرضه إبليس. أحيانا إنسان يشوف نظرة في جوال هكذا، يدخل للصلاة أروح انتجب الخشوع وانتجب البكاء وانتحضر ماذا القراءة، ربما الفاتحة ويغلط فيها، يبقى مستعجل متى يكمل الصلاة ويرجع لتلك الصورة، لأن ملكت قلبه. لأن هذا المصيبة اللي صرنا فيها اليوم، صار الإنسان هو سمح ده صاحبه أو حدايا هكذا، وأنا راني نشاهد وهو ما يفرقش بيها. بعض يعني أنا يعني بعض النساء يشتكين من أزواجهن، يقول لك أنا دايرة النية في زوجي بأنها زوجي، قالت لك هو شد الطابلة ولا شد الجوال ويتفرج يوم يومين ثلاثة، يسترها رب العالمين. فإذا به يوم من الأيام نام، فرأت العجب العجاب، كشفه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسترك المرة الأولى والثانية والثالثة وغير ذلك، ولكن أحيانا يعني إذا لم تتوب إلى الله عز وجل يفضحك، ويفضحك شر فضيحة. لأن الله تبارك وتعالى عاب على بعض الناس، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون من ما لا يرضى من القول. ربما الإنسان النظرة المباشرة ما تأثرش عليه كما النظرة على الجوال ولا على المواقع الإلكترونية. يعني هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين، أخبث ما وجد فوق الأرض. يعني إلا من عصمه الله عز وجل، لأن الله بيده أزمة الأمور. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وغض البصر لو لم يكن فيه إلا أنك استجبت لله سبحانه وتعالى وامتثلت أمره لكان هذا أمرا عظيما، وإلا ففوائده عظيمة وكثيرة. لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف هذه خمسة مجمولة وإلا لو كنت فصلها تلقى فيها خمسينات. ومن يطع الله والرسول فأولئك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم هذه وحدة وأشد تثبيتا على الدين وهذا الذي يرجوه الإنسان كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه وأشد ثبيتا ولهديناهم وإذا لهديناهم صراطا مستقيما. الإنسان أكبر دعاء وشبعه اهدنا صراط مستقيم ولو أنهم فعلوا ما يعظون لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وزيد أكبر من هذا أنك تسكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم السكن مع الرسول. فالذي يفضل النظرة في الجوال في العراء والفسق والعهر على السكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيت تسكن مع الرسول ولا دير هذا أقهر هذه النفس لأنها مرات فقط لما تعرف بأن هذا النظر يعني ولعلي غدا إن شاء الله تعالى نجيب لكم فوائد غض البصر مش غدوة غدوة نهار الأربعاء إن شاء الله أو شو عبد القادر شرها راه معنا اللهم بارك وبعد غدوة إن شاء الله نجيب لكم واحد الفوائد عظيمة لأننا كلنا ذاك الرجل محتاجين إلى التثبيت. الشيخ الألباني رحمه الله كان في التسعينات يقول لهم أنا في مثل سني أخاف على نفسي أنا في مثل سني أخاف على نفسي. الحمد لله على على على دين الإسلام وعلى أمثله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة السادسة من